في بداية حلقتنا هذه نرحب بفضيلة الشيخ نبيل الشريف رئيس جمعية الأشراف في لبنان، وإلى الأسئلة والأجوبة معه. فضيلة الشيخ، سؤالنا الأول في هذه الحلقة وردنا من أحد المستمعين يسأل فيه عن حكم عمل السحر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الجواب عن هذا السؤال أن السحر حرام، لا يجوز عمله، سواء كان للتحبيب أو للتبغيض. فبعض النساء الجاهلات يعملن سحرا يقولن هذا للتحبيب، أي لتحبيب الرجل من الزوجة أو لتحبيب الزوجة من الرجل، كل هذا حرام، وهو من الكبائر، أي أن السحر من الذنوب الكبيرة. فقد روى البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات، الذنوب المهلكات. فقيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ولا يجوز لمن عمل له السحر أن يذهب إلى ساحر آخر ليفك له السحر، بل يفك هذا السحر ببعض العقاقير التي يباح شربها، والتي جعل الله تعالى فيها خاصية لذلك، أو بغير ذلك من الطرق المشروعة، وهي كثيرة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. السؤال آخر وردنا من أحد المستمعين يسأل فيه: هل عمل سحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. يجب أن يعلم أن الله تبارك وتعالى عصم الأنبياء وحفظهم من كثير من الأمور، من ذلك أن السحر لا يؤثر على فكرهم. وقد ورد أن لبيد بن عاصم اليهودي عمل سحرا للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الله حفظه فلم يؤثر هذا السحر في فكر النبي أو في تصرفاته، إنما قال العلماء: يجوز أن يكون أثر في جسمه فحصل له ألم من ذلك فقط. بارك الله فيك. مستمعة تسأل: شخص قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا، فما الحكم؟ الجواب أنه اتفق الأئمة، أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم، على أن من طلق زوجته ثلاثا ولو بلفظ واحد، يعني قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا، أو بالعامية قال: أنت طالق بثلاثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقد قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: إن جماهير السلف والخلف على ذلك. أما ما رواه الإمام مسلم أن الطلاق طلاق الثلاث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر واحدا، ثم قال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فهذا الحديث معناه أن الناس كانوا على نية تأكيد الطلقة الواحدة بقول الرجل لزوجته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. هنا ينبغي أن يتنبه لهذا الأمر. ليس الكلام في هذا الحديث الذي ورد من طريق ابن عباس أن الرجل كان يقول لزوجته: أنت طالق ثلاثا بلفظ واحد، فعمر اعتبرها واحدة، لا. إنما المقصود أنه كان يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، يريد بذلك تأكيد الطلقة الواحدة. ثم صاروا بعد ذلك، أي بعد الوقت الذي ذكر في هذا الحديث، يريدون تعديد الطلاق بهذه الألفاظ الثلاثة، فعاملهم عمر رضي الله عنه على حسب نيتهم، وإلا عمر لا يغير حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في قول أنت طالق ثلاث مرات متفرقة، وليس في جمعها بقول أنت طالق ثلاثا. فهذه الكلمة إذن يتبين لنا قول أنت طالق ثلاثا للزوجة لا خلاف فيها عند أهل الحق أنه يحصل بها طلاق الثلاث. وهذا الحديث المذكور رواه مسلم من طريق ابن عباس، وقد ثبت عن ابن عباس بطريق 8 من ثقات أصحابه كما روى الحافظ البيهقي وغيره أنه سئل عن رجل طلق زوجته 100 تطليقة، أي بلفظ واحد، يعني قال لزوجته أنت طالق 100 طلقة، فقال أي ابن عباس رضي الله عنه بانت منه بالثلاث، و97 أحموقة ارتكبها. أكرمك الله فضيلة الشيخ. آمين. فضيلة الشيخ، مستمع يسأل عن تفسير قوله تعالى وما كنا له مقرنين. الجواب أن معنى هذه الآية لا طاقة لنا على ركوب الدابة لولا أن الله سخرها، أي ما كنا نستطيع أن نركب الدواب لولا أن الله تعالى سخرها لنا ومكننا من ذلك. فضيلة الشيخ، رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم ماتت في العدة، هل يرثها؟ إذا ماتت المرأة وكانت مطلقة رجعية قبل انتهاء العدة يرثها مطلقها، أي الذي كان زوجها، وكذلك لو مات الزوج قبل انتهاء عدة مطلقته الرجعية فإنها ترثه. وما معنى المطلقة الرجعية؟ المطلقة الرجعية هي المرأة التي طلقها زوجها طلقة واحدة أو طلقتين وكانت بعد في العدة، يعني قبل انتهاء العدة، تسمى هذه المرأة مطلقة رجعية. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، رجل هجر زوجته 8 سنوات لكنه ينفق عليها، فما الحكم؟ الجواب أنه في مذهب الإمام مالك رضي الله عنه لها أن تطلب الطلاق عند القاضي بدعوى الضرر، أي التضرر من غياب الزوج، أما إن كانت لا تنضر فليس لها أن تطلب الطلاق، ثم القاضي يفرق بينهما أو يلزمه أن يعود إليها. نعم. سؤال آخر وردنا أيضا، شخص نذر خروفا فهل له أن يأكل منه؟ الجواب أنه إذا نذر الشخص شيئا تقربا إلى الله تعالى كخروف مثلا أو غير ذلك من المباحات لتوزع على الفقراء، فيجب عليه أن يوزعه على الفقراء غير المنسوبين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يأكل منه شيئا، لا قليلا ولا كثيرا، ولا يطعم أهله المكتفين منه، وإن أكل شيئا منه يشتري قدر ما أكل ثم يوزع ذلك الذي اشتراه على الفقراء. فضيلة الشيخ، يسأل بعض المستمعين عن تفسير قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. الاستغفار الذي يكون لكافر حي يكون بمعنى مغفرة ذنوبه الكفر وما سواه بدخوله في الإسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب لأستغفرن لك ما لم أنه عنك بعدما أبى الشهادة، فمعنى ذلك لأطلبن لك الدخول في الإسلام ليغفر لك بالإسلام. وأما الاستغفار له بمعنى أن يغفر الله له وهو على كفره فهذا رد للنصوص، فلا يجوز أن يقال للكافر بعد موته الله يرحمه أو الله يغفر له، فهذا فيه رد للنصوص كقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وغير ذلك. أما استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي فما كان قبل موته كان بمعنى أن يذهب الله عنه الشك في صحة الإسلام باعتقاد الإسلام، وأما صلاته عليه التي تتضمن الاستغفار له فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الحال يظن أنه زال عنه ذلك الشك وأنه صار موقنا بالإيمان. وهنا أمر مهم جدا، وهو أن من اعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن أبي وهو جازم بأنه لم يزل على نفاقه وكفره فقد نسب إلى الرسول ما يستحيل عليه، وذلك لأن عبد الله بن أبي بعدما ظهر منه ما ظهر من النفاق كان يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي خلفه، وأنكر ما قيل عنه من أنه قال ليخرجن الأعز منها الأذل، فكان بحسب الظاهر مسلما، أما باطنه فكان خافيا على الرسول وغيره. ف فالحاصل أنه لا يجوز الاستغفار لمن مات على الكفر، لأن هذا فيه معارضة للنصوص، كقوله تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم. أيضا فضيلة الشيخ، سؤال يتعلق بأحكام الطلاق، وهو: إذا طلق الرجل زوجته طلقة أو طلقتين كيف يرجعها؟ الجواب أنه في مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثم في العدة قبلها أو جامعها ولكن بنية إرجاعها ترجع له، أما بدون نية الإرجاع فلا ترجع له ولا يجوز له ذلك. وعند الشافعي رضي الله عنه يقول: أرجعتك إلى نكاحي قبل مضي العدة فتعود لعصمته. وكذلك ترجع بالقول ضمن العدة عند الإمام أبي حنيفة. والعدة في مذهب الإمام الشافعي 3 أطهار، هي الفترة التي تكون بين الحيضتين، وفي المذهب الحنفي 3 حيض. أكرمك الله. فضيلة الشيخ، سؤال من خارج بيروت، أحد المستمعين يسأل فيه: ما الدليل على أن من قرأ القرآن بلا تلق من أهل المعرفة لا ثواب له؟ الواقع أن كثيرا من الناس يعملون صور الطاعات ولا ينالون الثواب، إما لفساد اعتقادهم أو لفساد عملهم أو لفساد نياتهم. فقراءة القرآن الكريم لا ثواب فيها للقارئ إلا إذا كانت القراءة صحيحة وبنية صحيحة بعد التلقي من أهل المعرفة. والدليل على ذلك أن الله تعالى قال: يتلونه حق تلاوته. فمن قرأ دون تلقي معتبر كيف يضمن أنه يتلوه كما أنزل؟ لا يضمن. أما ما ورد عن الذي يقرأ القرآن وهو فيه يتعتع، فالمقصود به من كان يقرأ ويحسن مع صعوبة ذلك عليه، لكنه لا يحرف ولا يغير ولا يبدل، ويتعلم الصواب من أهل المعرفة. أكرمك الله. فضيلة الشيخ، سؤال أيضا: امرأة توفيت وتركت زوجا وشقيقة وأولاد شقيق، كيف تقسم التركة؟ في هذه المسألة الزوج يكون له النصف لأنه لا أولاد لهما، والشقيقة لها النصف كما جاء فرضها في القرآن الكريم. وأولاد الشقيق يحجبون بالشقيقة والزوج، أي لا يرثون، لأن الزوجة والشقيقة من أصحاب الفروض. فضيلة الشيخ، وردنا سؤال في المعاملات، وهو: شخص يري شخصا شيئا من السمسم مثلا ثم يقول له: بعتك من هذا السمسم 10 أطنان، فهل يصح ذلك؟ يقول الفقهاء: إن أدخل العينة التي أراه إياها في العقد صح البيع، ثم يشترط أن يزن المشتري المشترى، أي أن يرى ذلك أو يوكل شخصا يرى الوزن، وإلا فلا يصح. أما في غير الطعام فيصح عند بعض الفقهاء غير الإمام الشافعي لو لم يحضر الوزن. أكرمك الله. فضيلة الشيخ، سؤال آخر وردنا، وهو: نرجو ذكر بعض وظائف الملائكة. الملائكة هم عباد لله مكرمون ذو أجنحة 2 و3 1/4 كما ورد في القرآن الكريم. وورد أيضا في القرآن أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وورد عن بعض الصحابة أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون، وهم ليسوا ذكورا ولا إناثا، ولهم وظائف، فمنهم مثلا رقيب وعتيد اللذان يسجلان أعمال العباد، وفيهم منكر ونكير فتناء القبر، أي اللذان يسألان في القبر. ومنهم أيضا جبريل عليه السلام وهو رئيس الملائكة وأمين الوحي، ومنهم ميكائيل عليه السلام وهو من رؤساء الملائكة وموكل بالمطر والزرع، ومنهم سيدنا إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، ومنهم رضوان خازن الجنة، ومالك خازن النار، وإسماعيل خازن السماء الأولى، ورتائيل الذي يسل الحزن من صدور المؤمنين وهو من ملائكة الرحمة، ومنهم ملائكة موكلون بالجبال، ومنهم من بتصرفه بمشيئة الله تكون الزلازل. وقد ورد أن جبريل عليه السلام نقل جبل الطائف من بر الشام إلى الحجاز. الجبال التي حول مكة الآن لا تصلح للزراعة، والطائف يبعد عن مكة 80 كيلومترا تقريبا، وفيه من أحلى الفاكهة من الرمان وغيره. ولو نظرت إلى ما حوله يظهر لك أنه لا يشبه ما حوله، فالجبال المحيطة بمكة جرداء، فسبحان الله القدير على كل شيء. فضيلة الشيخ، ما حكم الوقوف على سجادة عليها صورة الكعبة أو المسجد النبوي ولكن لا يوجد عليها اسم الله مثلا أو أي اسم معظم؟ يجوز الوقوف عليها، أليس يجوز الوقوف على جسم الكعبة الحقيقي؟ بلى. فكيف بالصورة؟ الفقهاء قالوا لا يحرم الوقوف على هذه الصورة طالما لا يوجد عليها اسم الله أو أي اسم معظم آخر. أكرمك الله. كثير من الناس يقولون النظافة من الإيمان، يسأل أحد المستمعين عن الحكم. هذا الكلام الواقع أنه غير صحيح، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ، لأن معناه فاسد، وكثير من الناس ينسبون هذا اللفظ إلى الرسول وهذا لم يقله الرسول. فإن هذا اللفظ يفيد أن الشخص إذا تنظف كان ذلك من الإيمان، وقد يكون هذا المتنظف كافرا، فكيف يقال إنه من الإيمان؟ ولكن النظافة في الإسلام شيء حسن ومرغب فيه، وهي لا تنافي الكمال، بل ورد في الحديث الصحيح أن الله تعالى يحب النظافة، أي يحب من عبده المؤمن أن يكون نظيفا. وقد ذكر الفقهاء أنه يستحب الاغتسال يوم الجمعة لحضور الجمعة، والاغتسال لحضور مجلس الخير، وكذلك إذا تغيرت رائحة الجسد يستحب أي فيه أجر، وكذلك يستحب الاغتسال لدخول مكة ولدخول مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يستحب لمن أراد أن يحضر الجمعة أن يتنظف ويقلم أظفاره وأن يمس الطيب. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. آمين. سؤالنا الأخير في حلقتنا هذه فضيلة الشيخ، سائلة تسأل أين تقف المرأة إذا أمت بالنساء في الصلاة؟ قال الفقهاء تقف المرأة إذا أمت النساء في الصلاة وسط الصف الأول. وقد ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة أن تأم أهل دارها، مما يدل على أنه يجوز للمرأة أن تأم النساء في الصلاة. أكرمك الله فضيلة الشيخ، في نهاية حلقتنا هذه ما هي النصيحة التي تحب أن تسديها للإخوة المستمعين والمستمعات فضيلة الشيخ؟ نصح أحد العلماء الأولياء بعض النساء فقال المرأة الصالحة تطيع زوجها في كل ما لا معصية فيه. فشكت إحداهن أنها لا تصبر على زوجها، فقال لها خالفي نفسك، الذي يريد الآخرة لا بد أن يخالف نفسه. كيف يصير الإنسان قريبا من الله، أي في المعنى، إذا وافق رأيه؟ الذي يريد أن يترقى في الآخرة لا بد أن يخالف نفسه. فقالت إن زوجي لا يصبر علي. فقال الرجل الصالح إذا طلع الرجل، أي الزوج، في الصبر ضعيفا، الزوجة تغلبه بأن تصبر عليه، هذا خير لها إن أرادت زيادة الترقي عند الله تعالى. ولتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعظم الناس حقا على المرأة زوجها. وليذكر الزوجان أنه ينبغي على كل منهما أن يحسن للآخر ابتغاء مرضات الله تعالى. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفي ختام حلقتنا هذه نشكر فضيلة الشيخ نبيل الشريف لإجابته على أسئلة الإخوة والأخوات. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.